إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، لقاؤنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى وجل في علاه سيكون تحت عنوان ماذا بعد رمضان. أحبتي في الله، انقضى رمضان بطاعاته وبعباداته وبلياليه الخاشعة وساعاته الجميلة، ولكن عندما أقول انتهى رمضان بعباداته لست طبعا أقصد بذلك أنه انتهت عبادة الصلاة، فإن الصلاة مستمرة مع العبد طوال العام، ولكنني إذا قصدت بهذا المعنى أو بهذه الكلمة فإنني أشير إلى معاني، مثلا قيام الليل جماعة، والذي هو لا يصح إلا في أثناء شهر رمضان فقط. فالأصل في قيام الليل والأصل في التهجد أن يكون فرادى وليس جماعة، لكن شهر رمضان لأنه شهر عظيم فيه من الفضائل الكثيرة، فإن قيام الليل أصبح فيه جماعة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما صلى بالصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين 3 ليال جماعة قيام ليل في رمضان، بل وحثنا النبي الأمام العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام في مسألة قيام رمضان، فقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن فمقصودي عندما أقول أن رمضان قد رحل عنا بلياليه الجميلة وبعباداته وبطاعاته، ليس معنى هذا أنه قد رحل بجميع أنواع العبادات، ولكن بأنواع خاصة من العبادات، لكن تستمر هناك العبادات الرئيسية الأساسية التي يتقرب العبد بها إلى الله تبارك وتعالى في الليل وفي النهار طوال أيام العام. فرب رمضان هو رب سائر أشهر العام. إذن أحبتي الكرام، كما قلنا وكررنا نزيد ونعيد فنقول: انقضى رمضان، انقضى بعدما جمع قلوبنا على طاعته وعلى طاعة الله تبارك وتعالى وعلى محبته وعلى محبة الناس جميعا وعلى بذل الخير لهم، ودرب رمضان ألسنتنا على القرآن. انقضى رمضان وبقي الناس بعد رمضان انقسموا صنفان. الصنف الأول، وانظر يا ترى من أي الصنفين أنت. الصنف الأول يقول: يكفي هذا، قدمنا الكثير في رمضان من صلاة وصيام وزكاة وتلاوة قرآن وقيام ليل وغيرها، وقد أتعبنا أنفسنا، ها قد آن الأوان الآن لنستريح. هذا صنف. وصنف آخر وهو الصنف الثاني ويقول: الحمد لله الذي وفقني للأعمال الصالحة في رمضان، وأرجو الله تبارك وتعالى الملك الواحد الديان أن يتقبل مني تلك الأعمال، وأخشى ألا يتقبلها مني ربي، وسأظل أعمل الصالحات حتى يرفع الأعمال بعضها بعضا عند رب الأرض والسماوات، فأنا مستمر على العبادات وعلى الطاعات في رمضان وبعد رمضان. إذن هذا هو صنف آخر. فأي الصنفين أنت؟ وماذا تنوي أن تفعل بعد رمضان؟ هل يا ترى اكتفيت بتلك العبادات التي تقربت بها لرب الأرض والسموات في شهر الخيرات؟ أم أنك ستزيد من تلك العبادات وتلك الطاعات؟ وهذا هو مفهوم الدين على الحقيقة، كما ذكرنا في جمعة قبل ذلك أن الحسنة تقول أختي أختي، والسيئة تقول أختي أختي، فالحسنة تجرك إلى حسنة أخرى، وكذلك السيئة تجرك إلى سيئة أخرى. فها أنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سن لنا سنة صيام الست من شوال بعد انقضاء وبعد رحيل رمضان، وكأن النبي الهمام العدنان محمد عليه الصلاة والسلام يشير إليك في معنى عظيم قائلا لك: إياك أن تظن أن عبادة الصيام قد انتهت وقد رحلت بعدما رحل رمضان، فاستمر على عبادة الصيام حتى بعد رمضان، فعليك بصيام الست من شوال، ثم بعد ذلك إذا انقضى شهر شوال وقد قمت بصيام الست من شوال، فلا تنسى أن في كل أسبوع من أسبوع من أسابيع الشهر في كل عام أن لك فيها أيضا سنة عن النبي الهمام صيام يومي الاثنين والخميس، وإن كنت أو مرت منك تلك الأسابيع فاعلم أن عندك ثلاثة أيام من كل شهر، وهو الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الأشهر العربية القمرية الهجرية، فعليك بصيامها، فالواحد من هذه الأيام الثلاثة يعدل عشرة أيام، فثلاثة أيام في عشرة تعدل شهرا كاملا. وإياك أن تنسى أيضا مواسم الصيام في العام كصيام يوم عاشوراء وصيام يوم عرفة وغيرها وغيرها، بل الإكثار أيضا من صيام شهر شعبان، وأحب الصيام إلى الله تبارك وتعالى والذي يحبه الله عز وجل من عبده ويكثر العبد فيه شهر الله المحرم، ثم يأتي بعد ذلك عليك شهر رمضان، وهكذا يكون العبد يتقلب طوال العام بين العبادات المختلفة لربنا الملك الواحد الديان من صلاة وصيام وقيام وتلاوة قرآن. هذا هو العبد الذي تخرج من مدرسة رمضان، تعلم منها كيف يكون عبدا ربانيا لم يكن عبدا رمضانيا. إذن أي الصنفين أنت؟ عليك أن تسأل نفسك هذا السؤال وقفة مع الصنفين. لا شك أن الصنف الأول مسكين، الذي ظن أن العبادات قد انتهت عندما رحل شهر الخيرات. لا يعلم هذا المسكين ما قاله الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى عندما سئل: يا ترى يا إمام، متى يجد العبد طعم الراحة؟ فقال الإمام: عند أول قدم يضعها في الجنة. لا راحة لك أبدا في دنيا المشقة، في دنيا التعب، في دنيا الكبد. ولقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في تعب وفي مشقة، هكذا هي الحياة على حقيقتها. لذلك قال الإمام أحمد: لن يجد العبد طعم الراحة إلا عند وضع أولى أقدامه في الجنة. فهذا الصنف الأول الذي ذكرناه، والذي ظن أنه قد شعر بالتعب عندما تقرب بهذه العبادات في شهر الخيرات، أن لما انتهى شهر الخيرات منه ورحل عنه أنه آن الأوان له لينال الراحة، لا، بل الراحة في الجنة فقط. هذا المسكين لم يعي ولم يفهم ولم يعقل قول الصالحين الذين قالوا: من أراد الراحة ترك الراحة، من أراد الراحة في الجنة ترك الراحة في الدنيا، من أراد الراحة ترك الراحة. أما الصنف الثاني، ونرجو الله تبارك وتعالى أن نكون منهم، فهم من صدق فيهم قول الله تبارك وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، هل قول الله في هذه الآية أنه يتكلم عن الذين يشربون الخمر ويسرقون ويزنون؟ الله يقول والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يفعلون هذه الأفعال فيخافون يوم رجوعهم إلى الله الملك المتعال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخشون ألا تقبل أعمالهم. رغم الطاعات التي تقرب العبد بها، إلا أنه يخشى ألا يتقبل الله عز وجل منه هذه الأعمال، لا لشيء، ولكن قد يكون لتقصير منك وأنت تقوم بهذه العبادات، أو يكون بسبب رياء أو نيل سمعة أثناء تأدية والتقرب بتلك العبادات، أو الوقوع في الرياء مثلا بأنك تقوم بهذه العبادة رياء للناس لا لرب الناس. هنا لا يقبل الله تبارك وتعالى هذه العبادة ويردها على عبده، أو قد تكون قد وقعت في عمل في تأدية العبادة على غير هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أنه لا تقبل العبادة إلا إذا تحقق فيها شرطان: الشرط الأول هو الإخلاص لرب الناس، والشرط الثاني هو اتباع سيد الناس صلى الله عليه وسلم. الصنف الثاني هم من لا يغيب عنهم قول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. تعالوا أحبتي في الله لنتساءل مع الصنف الثاني: هل يا ترى قد تقبل الله منا أعمالنا التي عملناها في شهر رمضان؟ هذا سؤال جد خطير، في حاجة منا إلى تأمل وتفكير. هل يا ترى قد تقبل الله أعمالنا التي عملناها في شهر رمضان، في شهر الخيرات، في شهر الطاعات؟ كيف نثبت على الطاعة بعد رمضان ولا تكون الطاعة منا فقط مرتبطة بشهر رمضان؟ ونستعين بالله تبارك وتعالى الملك الواحد الديان، ثم نجيب على هذان السؤالان. والسؤال الأول يعرض موجز لأهم علامات قبول العمل: كيف أعرف، أو ما هو الترمومتر الذي به أقوم بقياس درجة أعمالي لأعرف هل قبلت تلك الأعمال أم لا؟ أولا الخوف. من علامة القبول أن تجد العبد خائفا على العمل الذي عمل، وجلا، خائف من أن لا يتقبل عمله. هذه هي العلامة الأولى، الخوف، خائف على أعماله. العلامة الثانية الأنس بالله، أن يجد العبد قلبه أقرب إلى الله. ثالثا حب الطاعة، أن يحب الطاعات وأن يقبل عليها ولا يفقد الطاعات التي كان يقوم بها في رمضان. فقد تدرب 30 يوما وليلة في رمضان على القيام، وبعد انقضاء رمضان هل سيستمر على هذه العبادة أم لا؟ فإن استمر فهذه علامة قبول، وإن ترك فهذه علامة خذلان. إن استمر على إطعام الطعام والنفقة على المساكين والفقراء والأرامل والأيتام في رمضان ثم استمر على ذلك بعد رمضان، هذه علامة قبول وغيرها علامة حرمان. كذلك إن كان قد تعود أن يفتح كتاب ربنا الملك الواحد الديان في رمضان وفي غير رمضان، فهذه علامة قبول وإحسان. أما إن كانت الأخرى فقد وقع في شكوى النبي العدنان، شكوى النبي لربه من أمته أن يقعوا في هذا الأمر، ألا وهو هجر القرآن الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذه بعض علامات القبول وعلامات عدم القبول. كذلك من العلامات بغض المعاصي، فإن كان العبد بعد رمضان يبغض المعصية ويبغض الوقوع فيها ويبغض من يحبها ويبغض من يفعلها ويقع فيها، فهذه علامة قبول، أن يشعر العبد أنه ما عاد يستطيع أن يفعل المعاصي البتة، كره المعاصي. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فإن كان العبد بالفعل قد حقق هذه الآية فكره الكفر والفسوق والعصيان وحب الطاعة، فهذه علامة من علامات القبول. كذلك صيام ست من شوال، فإن الله تعالى إذا تقبل عمل عبد وفقه لعمل صالح آخر بعده. من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. يقول أحد الصالحين: ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ثواب الحسنة الحسنة بعدها، فمن عمل حسنة ثم أتبعها بحسنة بعدها كان ذلك علامة على قبول الحسنة الأولى. كما قلت لك، الحسنة تقول أختي أختي، والسيئة تقول أختي أختي. السؤال المهم الآن: كيف أثبت على الطاعة بعد رمضان؟ بعدما عرفنا أحبتي الكرام علامات القبول من علامات الرد عياذا بالله، نريد أن نتعرف على إجابة السؤال الثاني: كيف أثبت على الطاعة بعد رمضان؟ فلا تكون طاعاتي مقتصرة فقط على رمضان أو مرتبطة فقط بشهر رمضان، إنما أنا أريد أن تكون عباداتي متصلة بربي تبارك وتعالى في رمضان وفي غير رمضان. فالإجابة: أولا، كن حاسما شديدا على الشيطان وأعوانه، من شياطين الإنس ومن شياطين الجن وعلى نفسك الأمارة بالسوء وعلى العادات والتقاليد التي تخالف شريعة الإسلام العظيمة. يقول أحد الشباب: قبل رمضان الماضي بأيام عزمت على ألا أعود لمجموعة من المعاصي كنت أسيرا لها وكنت عبدا لها، وحاول معي أصحابي مرارا وتكرارا أن أعود إلى تلك المعاصي فلم أتجاوب معهم، فإذا بهم يقولون باللهجة العامية: براحتك أنت وشأنك، عش رمضان وبيننا وبينك ليلة العيد. وهذا للأسف الشديد ما نلاحظه كثيرا في أحوال الناس وفي أحوال المسلمين. تجد الواحد منهم يرهق نفسه في الطاعة والعبادة ويتقرب بكثرة الطاعات والعبادات في شهر الخيرات، ثم إذا جاءت ليلة العيد وقع في المعاصي والموبقات والمنكرات، وكأن الله تبارك وتعالى قد غض الطرف عنه، حاشا لله، أو أن الله لا يراه، أو أن الله قد أجاز له معصيته بعد رمضان. فقالوا له: عش رمضان كما شئت وبيننا وبينك ليلة العيد. قال: فمضى رمضان يوما بعد يوم حتى جاءت الليلة الحاسمة، اتصلوا بي ليكون رفيقا لهم عاصيا، فأغلقت الموبايل فجاءوا البيت يصرون أن أصحبهم وأسير معهم، ولكنني كنت حاسما، ولكنني كنت حاسما فتمسكت برأيي ورفضت الذهاب معهم، وبمجرد انصرافهم ومرور هذه الليلة بدون معصية أكرمني الله تبارك وتعالى بعدها بحب الطاعات وبغض المعاصي والمنكرات، وأصبحت هناك علاقة حب بيني وبين ربي، وأسأل الله الثبات. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. كره الله عز وجل في قلب هذا الشاب الكفر والفسوق والعصيان، وحبب إليه وجعل وزرع في قلبه حب الإيمان لأنه اختار طريق الرحمن وسلك طريق العدنان محمد عليه الصلاة والسلام، ورحل وترك وهجر طريق الشيطان. إذن علينا بأمر هام، ألا وهو الحسم والعزم. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فعليك أولا بأن تجاهد في الله تبارك وتعالى، جاهد نفسك الأمارة بالسوء التي بين جنبيك، جاهد شيطانك، جاهد هواك، جاهد العادات والتقاليد التي تخالف شريعة الرحمن، جاهد شياطين الجن وشياطين الإنس، يثبتك الله تبارك وتعالى على الطاعة بعد رمضان. ثانيا، كن ذكيا لا تقع في مصيدة الشيطان الذي يمكر بالمؤمنين، فبمجرد فعل ذنب واحد بعد رمضان اعلم أنه سيأتيك الشيطان يخوفك ويهول لك الأمر ويوهمك أنك ضيعت ما فعلت من طاعات. فكن ذكيا ولا تقع في مصيدة الشيطان، واحرص ألا تقع في المعاصي والذنوب والآثام، فإذا وقعت لا قدر الله فتذكر قول الله جل في علاه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وردد قول نبيك الكريم محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وقوله: إن الله يحب العبد المؤمن المفتن التواب، يعني الذي إذا وقع في معصية أو فتن فإنه يسارع بالتوبة، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. كن ربانيا لا تكن عبدا رمضانيا. الله الحي القيوم نعبده في كل وقت وفي كل حين وفي كل مكان. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت، فظل في عبادة الله واستمر على طاعة الله حتى تلقاه جل في علاه. ولا ترتبط عبادتنا أبدا لله بموسم. قال الله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، يعني حياتي كلها، ومماتي لله رب العالمين. فلا تجعل في حياتك شهرا واحدا للطاعة، بل حياتك كلها لله. كن قويا، وإذا أردت أن تتقوى حقا فعليك بالصحبة الصالحة. الصاحب ساحب، الصاحب ساحب، إما لجنة وإما لنار. المرء على دين خليله، يعني المرء والإنسان على أخلاق صاحبه، فلينظر أحدكم من يخالل. رجل دخل النار بسبب صحبة الأشرار، قال عنه الملك الغفار القهار: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، ليتني لم أتخذه صاحبا ساحبا للنار، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. فإياك إياك وصحبة السوء. يقول الشاعر: ومن يتخذ الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. فانظر إلى من تصاحب. قال الله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. إياك أن تبعد عينك لحظة واحدة عن الصالحين، إلزم صحبة الصالحين. كذلك كن داعيا، فأنت أبدا لا تكلف نفسك أحيانا كثيرة أن تدعو إلى الله، فلماذا تقصر في هذا الأمر؟ وليس مقصودي في الدعوة إلى الله أن تعتلي المنبر أو أن تجلس بين الناس في حلقة درس، لا، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فعليك إن رأيت منكرا أن تمنعه، وعليك إن رأيت معروفا أن تشجع من فعله حتى يتقرب إلى الله به. اعلم أنك وحدك بغير صحبة الصالحين، وحدك بغير الدعوة إلى رب العالمين، ستكتنفك الشياطين. عليك بأن تدعو غيرك إلى طريق الاستقامة، فالدعوة إلى الله عز وجل من أهم عوامل الثبات. أحبتي في الله، تعالوا لنتعرف على برنامج عملي للثبات بعد رمضان، ولكن بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، إليكم البرنامج العملي للثبات بعد رمضان. أولا، الصلوات الخمس، عليك أن تحافظ عليها، وكلامي للرجال أن تكون في جماعة في المسجد، وأن تكون في الصف الأول، أول الداخلين للمسجد، وأن تحرص أن تكون خلف الإمام، وأن تحرص على الصلاة في أوقاتها في الصف الأول. وعليك أيضا أن تستمر على الحرص على إقامتها في وقتها جماعة، ويكون هذا دلالة واضحة على استقامتك وعلى حبك لله. هذا بالنسبة لأولى الخطوات في هذا البرنامج: المحافظة على صلاة الجماعة في المسجد في الصف الأول خلف الإمام، وأن تذهب للمسجد مبكرا. لماذا؟ حتى تخلو قليلا بربك قبل دخولك في الصلاة، حتى تذهب عنك الأفكار والأشياء التي قد تزعجك أثناء الصلاة، حتى تتفرغ فقط لله جل في علاه. ثانيا، صلاة 12 ركعة نوافل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. فحافظ عليها، ولأن هذه الركعات دليلا على حرصك على الجنات، ومن هنا ستكون مسألة الجنة والنار في حسبانك دائما وفي فكرك وفي خاطرك، ومع مرور الوقت ستصبح طعاما من في الجنة لا تفرط في عمل تقربك أو يقربك من الجنة. جعلنا الله تبارك وتعالى وإياك والمسلمين من أهل الجنة الذين يدخلونها بغير حساب ولا سابقة عذاب. ثالثا، قيام الليل ولو بركعتين. قيام الليل ولو بركعتين. فأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. ها أنت قمت رمضان، داوم على عبادة القيام ولو بقليل من الركعات. فركعتان يركعهما العبد في جوف الليل خير له من الدنيا وما فيها، كما جاء عند الإمام الترمذي وابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتأكد أخي الحبيب أنك مع الاستمرار لن تكتفي بركعتين، فمتعة صلاة القيام ستجدك وستجدها أنت، فلن تكتفي بعد ذلك بركعتين، بل سيستمر معك أمر قيام الليل وستزيد فيه مع المستقبل. لكن ابتداء حافظ على ركعتين ولا تضيعهما في كل ليلة. رابعا صيام التطوع، صيام التطوع. عسى أن يختم لنا بالصيام فندخل الجنة. كثير منا كان يتمنى أن يموت في رمضان. لماذا؟ لأنه يتقلب بين الطاعات من صلاة وصيام وتلاوة قرآن وقيام. فلماذا تضيع منك تلك العبادات وإذا جاءك ملك الموت في ساعة من الساعات وجدك على طاعة من تلك الطاعات لرب الأرض والسموات، فدخلت الجنات وتنعمت برؤية سيد الكائنات ومصاحبته ومجالسته، بل ورؤية وجه الله الكريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر العبد على ما مات عليه، فاختر لنفسك الميتة. كيف ذلك؟ كن على طاعة أبدا، يأتيك ملك الموت فجأة فيجدك في طاعة يقبضك عليها، تصل إلى ربك بها، تتنعم في جنته وتنال منه رحمته. كذلك قراءة جزء من القرآن كل يوم. ها أنت قد تدربت 30 يوما على قراءة القرآن، فلماذا تترك هذا الأمر العظيم بعد رمضان؟ وتذكر قول عثمان بن عفان: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. رب كفر عنا سيئاتنا وآمن روعاتنا. رب ارحم ضعفنا واجبر قسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم يا ربنا إنا نسألك الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. نسألك يا ربنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. نسألك يا ربنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. نعوذ بك يا ربنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نعوذ بك يا ربنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نعوذ بك يا ربنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم يا ربنا ثبتنا عند خروج الروح، ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نور لنا قبورنا، وسع لنا فيها، هون علينا ضغطة القبر. يا ربنا ثبتنا عند سؤال الملكين، واجعل يا ربنا جليسنا في قبورنا العمل الصالح. اللهم يا ربنا وسع لنا في قبورنا. اللهم يا ربنا أخرجنا من قبورنا ركبانا موحدين يا رب العالمين. أدخلنا جنات النعيم بغير حساب ولا سابقة عذاب، ولا تحرمنا يا ربنا يا ملك يا رحيم يا رازق يا وهاب من أن تسقينا من يد حبيبك محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم يا ربنا وفق الراعي والرعية لما تحبه وترضاه. اللهم وفق لراعينا يا ربنا ولرئيس كل دولة مسلمة، وفق له البطانة الصالحة واصرف عنه بطانة السوء، وسدده يا ربنا لفعل كل خير فيه صلاح البلاد والعباد يا رب العالمين. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.